قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو يعطى الناس بدعواهم فادعى رجالهم أموال قومهم ودمائهم لكن الجنة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وبعضه في الصحيحين له أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواه لادعى رجال أموال أقوام ودماءهم ولكن البينة على من ادعى أو على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث يعتبر في علم القضاء أساس وأصل، والحديث مع إيجازه يبين واقع الإسلام والعدالة والإنصاف، وأن كل دعوة ليست عليها بينة فهي مرفوضة. وألفاظ الحديث لو يعطى، يقولون في علم العربية لو حرف امتناع لوجود، لو يعطى الناس بدعواهم، الدعوة والدعوة، الدعوة مقصورة والدعوة بالتاء، فرق بينهما أن الدعوة المقصورة هي في الادعاء والتقاضي، والدعوة بالتاء هي الدعوة إلى الوليمة. لو يعطى الناس بدعواهم، فالدعوة تجمع على دعواهم، والدعوة للطعام تجمع على دعوات. وهنا يبين صلى الله عليه وسلم بأنه لولا البينة ولولا العدالة وأعطي كل إنسان بما ادعاه لتقدم أناس بالدعوى في أموال أشخاص ودماؤهم، أي كل يدعي بما يشاء. وليس الأمر كذلك، ولكن البينة واليمين. يقول علماء العربية كلمة لكن وضعت للاستدراك، ودائما تأتي بين نفي وإثبات. ما جاء زيد لكن جاء عمرو، ما جاء زيد صباحا ولكن جاء مساء. وهنا يقولون واقعة موقعها في المعنى، لأن الأصل لا يعطى الناس بكل ما ادعوه، ويعطوا بمقتضى البينة، فوقعت لكن بين النفي والإثبات في المعنى. ومبحث هذا الحديث مبدئيا في ألفاظه وفي مدلوله والعمل به. أما ألفاظه لو يعطى الناس عامة بدعواهم، أي فيما يدعون به، لادعى رجال. هل الدعوة هنا أو الحديث للرجال فقط دون النساء، أو أن النساء كذلك لادعين أموال أشخاص رجال ودماءهم؟ ذكر الرجال هنا للتغليب، لأن أكثر ما تكون الدعاوى بين الرجال فيما بينه. لادعى رجال أموال أقوام ودماءه. مجيء لفظ الأقوام بعد لفظ الرجال هل الأقوام هم الرجال أم أن الأقوام تعم الرجال والنساء معا؟ يقول علماء العربية إن لفظ القوم خاص بالرجال ولا يدخل فيه النساء، واستدلوا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر إيش قوم من قوم ولا نساء من نساء. فقالوا: لو أن كلمة قوم تشمل الجنسين لكانت تكفي عن إعادة النساء. واستدلوا بقول الشاعر: وما أدري ولست أدري أقوم آل حصن أم نساء، فقابل بين النساء وبين القوم. واستدل الآخرون بألفاظ وردت أيضا بأن القوم يشمل النساء معهم، ولكن قالوا يشمله بقرينة التكليف في الشرع. ويهمنا هنا قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال أقوام ودماءهم. ولكن البينة على من ادعى أو على المدعي، جاء لفظ الحديث باسم الفاعل: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. كان مقتضى السياق واليمين على المنكر، لكن جاء في الأول: البينة على المدعي واليمين على من. لم يقابل المدعي اسم الفاعل بالمنكر اسم الفاعل أيضا. ومن هنا يناقش العلماء البلاغة النبوية وخفاء المعنى في الدلالة. نرجع إلى: ولكن البينة، ما هي البينة؟ يقول ابن القيم رحمه الله، وله كتاب نفيس جدا في هذا الباب، وهو الطرق الحكمية، ولينبغي لطالب علم أن يقتصر دون هذا الكتاب، ولو لم يكن قاضيا ولا دخل له في القضاء، ولكن من باب العلم. البينة فيعلة من البيان، والبينة كل ما يبين الحق ويفصله عن الباطل، وليست قاصرة على الشهود فقط أو الإقرار فقط، قد تكون قرينة من القرائن أقوى من 100 شاهد، وقد يتواطأ الشهود على شهادة الزور، وقد يقر الإنسان إقرارا على غير واقع. ومن هنا ندعو جميعا للقضاة أن الله ينير بصائرهم ويريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، لأن الأمر دقيق جدا. ومن القرائن التي اعتبرها القرآن الكريم مع تفاوتها ما جاء في الكتاب والسنة. مما جاء في كتاب الله قضية نبي الله يوسف، ونحن نعلم القضية بكاملها، ولما حصل الاتهام وحصل التقرير وكذا وشهد شاهد، إن كان قد من قبل قد من دبر، مجرد شق القميص قرين على من الذي بدأ بالمراودة. وقبل هذا قرينة كاذبة قابلتها قرينة أقوى منها، حينما ذهب إخوة يوسف بيوسف وجاءوا أباهم عشاء يبكوا، قال: يا أبانا إيه، ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. سبحان الله العظيم، بكى وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعلمون بأن الدم قرين على أن الذئب أكله. شوفوا كم قرين هنا، يبكون والدم على القميص. لكن أباهم أفقه منهم، أخذ القميص ونظر فيه، شاف الدم صحيح ولكن فات عليهم أن يمزقوا القميص. فقال يا سبحان الله، متى كان هذا الذيب حليما كيسا يأكل يوسف ولا يشق قميصه؟ يعني قلعه أولا من القميص بعدين أكله، فصدق جميل. فهنا قرينة جاءوا بها وجاءوا على القميص بدم كذب. ما عندنا مختبرات في ذاك الوقت تحلل دم الشاة من دم الإنسان، لأن بإجماع الطب الآن دم الإنسان لا يتفق مع أي حيوان من الحيوانات الأخرى، ولا دم حيوان بحيوان آخر. حكمة المولى سبحانه. بل إن دماء البشر فيما بينهم فصائل، ما كل إنسان يتفق دمه مع دم الثاني، لا، تركيب مختلف. لكن ما عندهم هذه القضية وجاءوا بذلك. أيضا ما يذكرون من تاريخ الأمم والأنبياء، امرأتان ولد لهما كل واحد منهما ولد، فتغافل فجاء الذئب وخطف واحدا من الولدين، فقامتا واحتكمتا في الولد الموجود كل واحدة تدعيه لنفسها. فجاءوا لنبي الله داود وسمع منهما وحكم به للكبرى وسكتت الصغرى. فمر على سليمان والصغرى تبكي، قال ايش بك؟ قالت ولدي وحكم به داود لهذه. قال لا، لا تبكي ولا شيء، انا امسك بينكم انصاف كامل، ايتوني بسكين. جاب السكين، الصغرى تسوي؟ قال اشقه نصفين بينكم. فالصغرى لا لا لا، لا تفعل رغب، جزاك الله خيرا، اتركه لها، لها هو لها، لا تشق الولد. فانتزعه من الكبرى ودفعه للصغرى. الكبرى وافقت، ما في مانع شقه، لانها وترت في ولدها وتريد ان توتر الاخرى مثلها. ولما رأى شفقة الصغرى من ان يذبح الولد او ينصف نصفين، قالت لا، لان يبقى حيا في يد الغير اولى من ان يكون ميتا. فعرف من قرينة عاطفة الام ان الولد لها، وعرف من تساهل الاخرى انها لا تبالي، فانتزعه من الكبرى ودفعه للصغرى. ناتي الى السنة. لما أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير إلى خيبر، وبعد سنة من الإجلاء أو سنتين، وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وجاء حيي بن أخطب وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل إليه يكلمه، وفاوضه على الصلح بأن يخرجوا ليس معهم ولا شيء الا بالتبل اللي هم لابسينه، ويتركون السلاح والمال والحيوان وكل شيء. فقال بعهد الا تخونوا؟ قال بعهد الا نخون. واذا خنتم برئت مني منكم ذمتي؟ برئت ذمة الله ورسوله؟ قال برئت ذمة الله ورسوله. فجم خرجي، فسأل رسول الله عن حيي عن الذهب، وكان قد خرج من المدينة عند الإجلاء بجلد ثور مليء بذهب وحلي. قال فين الذهب؟ انت قلت تخرجون بلا شيء. قال لا، الذهب راح واكلته الحروب. فقال صلى الله عليه وسلم اكلته الحروب؟ العهد قريب والمال كثير. لاحظوا هذه، انت تلكم جايين والمال كثير، ما يمدي هذا الوقت القصير ان يأكل هذا المال الكثير، يبقى معناها انهم اخفوا من الايش؟ من المال. قال لا ابدا، ما في شيء. فدفعه الى الزبير، فمسه بالتعذيب. وقيل بان امرأة جاءت الى الزبير وقالت كنت ارى حييا يحوم حول تلك الخربة. فذهبوا الى تلك الخريبة وفتشوا فيها، وجدوا الذهب مدفونا هناك. ولذا يقول نظام الشرطة ونظام التحقيق والمباحث، المجرم يحوم حول الجريمة، ولو ما وجدوه لكن يراقبوا مكانها، لابد أن يدفعه لا شعور أن يذهب يشوف محل الجريمة وش صار فيه، فجيء به وضربت عنقه. يهمنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ العهد قريب والمال كثير، وهذا قرين على أن المال لم يصرف بل باق، وهم قد جحدوه وقد تبين بالفعل. هذا المجال كما يقول وكيع في اسمه له هذا أخبار القضاة، اسمه صاحب أخبار القضاة، يحكي من فراسة القضاة الشيء الذي يحار له العقل. مما ذكر عن بعض القضاة، جاءه إليه اثنان قال: كنا في سفر ونزلنا المنزل الفلاني وأودعته مالا، فلما جئنا أنكرني المال، جئت راجعته فيما أودعته إياه يحمله معه، فإذا به ينكر. هل لك قرينة؟ لك قرينة؟ قال: أبدا ما عندي ولا شيء. أنت يقول أبدا ولا أخذ منه ولا شيء. قال: طيب اجلس. قال للمدعي: لعلك نسيته في المكان الذي أودعته إياه ومشى ولم يأخذه. قال: لا أنا متأكد أنه أخذ ومشينا والمال معه. فقال المدعى عليه: اجلس، اذهب أنت إلى ذاك المكان وفتش تحت الشجرة التي قلت عليها، وهل تجد المال هناك نسيه أم لا؟ قال له: أمرت عليك أن تذهب. فمشى بناء على امتثال أمر القاضي، واشتغل القاضي بقضايا الناس عنده. وبعد فترة غافل المدعى عليه وقال: صاحبك تأخر، ألم يكن وصل حتى الآن؟ قال: لا، المحل بعيد. إذن المحل بعيد يعني أنت عارف المكان وحصل شيء، فسلمه للشرطة وحكم عليه بدفع المال. بالمناسبة يا إخوان، كما يقولون الإنسان إذا شاور اكتسب عقلا إلى عقله، وإذا قرأ أيضا اكتسب عقلا إلى عقله. من باب المناسبة رفعت إلي قضية، وأنا ما أحب أتكلم عن شيء واقعي، لكن من باب ذكر الشيء والعلم به. أربعة غير سعوديين ادعى واحد على واحد منهم ب85,000 ريال، وقضية طويلة ومكتوب سند. انظروا يا اخواني ما يعانيه القاضي باعتراف وتوقيع فلان: نعم تكفلت بدفع مبلغ كذا لفلان، موقع ومشهود عليه اثنين. الشهود غير موجودين الان، كانوا في القصيم. هاش تقول له؟ قال: ابدا، هذا عمري ما شفته ولا اعرفه، اسمي هذا ما هو اسمي. ويطلع إقامة وفيها اسم غير اسمه، غير الاسم المكتوب في السند. القاضي شو يقول في هذا؟ ها؟ لو كنتم كلكم قضاة ماذا تقولون؟ ادعى على إنسان والاسم الإنسان ما هو موجود، وهذا يحمل بإيش؟ إقامة رسمية باسم غير الاسم الموجود في السند. والمدعى يقول: هذا الشخص عمري ما شفته ولا رأيته ولا أعرفه. بيجي القاضي شيء بعد هذا يا جماعة؟ ها؟ ما بيجي بعد شيء إلا شيء من الله يحق الحق. أخبرني يا فلان كيف كتب هذا السند وكيف كتب باسم غير الشخص. ضحك. لماذا تضحك؟ إذا وراء هذا شيء. قال: اسم الحقيقي اللي في السند وسفر سابقا وجاء إلى المحل الفلاني ودخل بكذا وكذا وبهذا الاسم الجديد اللي في الإقامة. طب هذه جريمة ثانية ولا لا؟ سبحان الله. وتعرف؟ قال: لا أعرف. من كذا سنة ونحن في المملكة نعرف بعض. يا فلان كان أبدا. المهم بعد فترة وتركت القضية وجلسة ثانية والشهود وما دوم الشهود وهذا في السجن ولا يعرف ولا جاء في آخر جلسة أخرى وتيجي عفوا من الله ومناقشة فيما بينهم وكذا كتب ما كتب. فإذا يسكتون ما تعرف لها. وفي لحظات أين كتب هذا السند؟ السؤال يباغت بسؤال، وين كتب هذا السند؟ في الرياض ولا في مدينة؟ الذي كان يقول لا أعرف وليس إسم الله كتب في القصيم. صوروا بالله يا إخوان. إذن السند صحيح. أراد أن يتراجع ما في فرصة، ينطقه الله بالحق ويقول نحن أربعة تكفلنا، لماذا يدعي علي أنا وحدي ويترك البقية؟ طيب إذا أعطينا الحقيقة. أريد يا أخوانا نقول هذا القاضي لما اشتكى إليه اثنان وليس عند المدعي بينة، هل قال ليس لك عنده شيء واحلف؟ العوام يقولوا قالوا للحرامي تحلف قال جاك الفرج، لأنه إذا كان عنده استعداد أن يأكل مال الناس وش يمنع من أن يحلف. ولذا ابن القيم يقول من توقف في البينة على شاهدي عدل ربما أضاع حقوق الناس. وكذلك أيضا من اعتمد على مجرد الفراسة ربما ظلم الناس. الفراسة تخطئ وتصيب. وإقامة البينة على الدعوة مبدأ لا أقول في كتاب الله وسنة رسوله فحسب، ولكن رب العزة سبحانه يعامل عباده بالبينة والإقرار. ما يلفظ من قول إلا لديه إيش؟ فقيه العتيد. ويوم القيامة اقرأ إيش؟ كتابك بنفسك كفى عليك إيش؟ بنفسك اليوم عليك حسيبا. رب العزة لا يخفى عليه شيء، وإذا حكم لا معقب لحكمه. ولكن يأتي العبد يوم القيامة يا ربي ما فعلت ما سويت، يختم على أفواههم وتكلموا إيش؟ أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. لأن الإنسان حينكر أيضا. فإذا أنكر وكذب الملائكة ينطقه الله، ينطق جوارحة. وقالوا لجلده لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا كان رب العزة وهو سبحانه ولا يظلم ربك أحدا ولا تخفى عليه خافية، يعامل الناس بإيش؟ بالبينة، ولا يأخذ إنسانا بمجرد الإيش؟ العلم الإلهي، لا، حتى تقوم البينة. نأتي الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءته قضية وهي مشهورة عند العلماء في باب الجنايات، أن فتاة وجدت قد رب رأسها بين حجرين، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أصل في باب الجنايات. فقيل لها من فعل بك هذا؟ ما تتكلم لأنها في حالة لا تسمع لها بالنطق. فأخذوا يعرضون عليها فلان فلان فلان حتى نطقوا باسم شخص يهودي فأومأت برأسها أي نعم. يبهادي قرينة على حصر الدعوة في مين؟ في فلان. وهنا مالك يقول التدمية لوة، إذا وجد إنسان يتشحط في دمه وسئل من فعل بك هذا وقال فلان، مالك يعتبر هذا لوة ويبني عليه القسامة. وإن كان الآخرون يقولون كيف يأخذ قول إنسان على خصمه؟ كان هذا شخص في آخر لحظات من الدنيا وأول إقدامه على الآخرة يرجي فضل الله يتجنب الكذب والظلم، فما ظنك الصدق. يهمنا في هذه القضية أن أصل القضية يهودي وجد فتاة عليها ذهب وحلي فأخذها إلى خربة وأخذ الحلي ورد رأسها بين الحجرين. ولهذا نقف جانبيا ونقول يا أصحاب الذهب والفضة والأموال، لا تقتلوا صبيانكم بأن تضعوا عليهم من الذهب ما يزيد عن الحاجة. طفلة صغيرة إيش حاجة تحملوها بالذهب؟ يكفي شيء بسيط جدا تفرحوا، لأن الذهب أغرى اليهودي عن أن قتلها، يبقى أهلها شاركوا في قتلها. مثل يجي واحد بلاش ذهب، ولده 10 سنة روح يجيب له موتورسيكل دباب، ولد عمره 14-13 سنة روح يجيب له سيارة، وروح الولد ما لسه أخذ رخصة فرحان بولده لكن كأنه أعطاه سلاحا يقتل نفسه. فإذا هذا الولد الصغير راح ولعب بالسيارة وارتكب حادث، من اللي سلطوا على هذا الحادث؟ أبوه. لو مات في الحادث أبوه الذي ساعد على قتله، لماذا؟ أعطاه شيئا ليس كفءا له. فكذلك هنا يهمنا بأن الفتاة أو الجارية حينما عرض عليها أشخاص، وهنا أيضا في باب سموه الفيس والتشبيه أصحاب السوابق، هل يعرضون عليها أبا بكر وعمر وعثمان؟ ها؟ ولا يعرضون عليها من هم ضمنة هذا العمال؟ إذن السوابق لها أثر، وصحيفة السوابق عند الشرطة لها أثر في التحقيق الجنائي. لما قالت فلان، طيب تعال يا فلان، هل بمجرد ادعائها أخذ بذلك وهو يهودي؟ لا، فجيء به فاعترف. لما حوصر بالأسئلة ووجه بالجريمة اعترف، فرد رأسه بين حجرين، أي عومل بمثل ما فعل بالجارية، من قتل بسلاح قتل به. يهمنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ اليهودية بإقرار الجارية، وإن كان يهوديا له حق الدفاع عن النفس، فلما أقر أخذ بإيش؟ بإقراره. ولذا كان من الممكن أن ينزل وحي على رسول الله، ولكن لا، لو جاء وحي لرسول الله يكون الحكم بمقتضى علم رسول الله، والقاضي لا يحكم بعلمه أبدا. رب العزة لا يخفى عليه شيء، هل يحكم على العبد بعلمه ولا حتى يقيم البينة عليه؟ يقيم البينة عليه، مع أنه لا تخفى عليه خافية. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لو جاءه الوحي وأخبره، من للقضاة بعد ذلك يأتيهم بوحي؟ ما في. إذا لابد من منهج عملي. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة، إنكم تحتكمون إلي أو تختصمون إلي، وإنما أنا بشر أقضي لكم على نحو ما أسمع، فلعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع. على نحو ما إيه؟ أسمع مش أعلم. فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار يأتي بها أسطاما في عنقه يوم القيامة. سبحان الله العظيم. أقضي لكم على نحو ما. جاءه رجل يدعي على شخص، قال طيب وين بينتك؟ قال انت واحد منه، انت تعلم حقيقة هذه القضية بيني وبينه. قال لا، تحتكم الي ايتي بالشهود، تستشهد بي تحاكم عند غيري وادعوني الشهادة، اما شاهد وقاضي لا يمكن. لماذا؟ لان القاضي لا يحكم بايش؟ بعلمه. لو حكم بعلمه ماذا يقول المدعى عليه؟ يقول القاضي والخصم علي الاثنين، ولا لا؟ لكن لما يأتي بالشهود، والله اللي حكم عليك شهودك، ما هو أنا. ولهذا هذا الباب، البينة على المدعي. لماذا؟ لأن القاضي لا يحكم بعلمه، ولا بد من تقديم البينة، لا بد من إقامة ما يبين الحق. وهل البينة مجرد الشهود شهد عدل او كل ما يبين به الحق يجوز للقاضي ان يحكم بمقتضاه؟ اذا اطمأن القاضي للقرائن، وكما يقول ابن القيم قد تكون القرينة اقوى من عدة شهود، وقد وجدنا في كتاب الله قرينة تبطل بقرينة اقوى منها، الدم وسلامة القميص، وقرينة اقامت البينة واخيرا اعترفت زوجة الملك ما كان حقيقة، انا حصحص الحق وعلى مقتضاك شهادة الشاهد. وهكذا الان فيما بيننا. اذا المسألة مسألة اقامة ادلة على صدق الدعوة، واعمال القرائن من الشرع بمكان حتى لا تضيع حقوق الناس. يقولون ايضا الاقرار ليس كل شيء، قد يقر انسان بما ليس له بما ليس واقع لمصلحة يرجوها من الاقرار، ويدرك ذلك ايضا من جاول القضاء، ما كل انسان يدركه. يذكرون عن بعض القضاة، دخل شيخ وشاب وادعى الشيخ على الشاب بألف دينار، ما تقول يا المدعى؟ قال نعم في ذمتي. قال اذهبوا غدا فأتوني. كان القضاة يحضرهم العلماء والفقهاء للمشاورة، فلما رفع القاضي الدعوى عنه قال ائتوني غدا، قال جلساؤه ما هذا التسويف، مدعى ومدعى عليه والمدعى عليه مقر ومعترف، لماذا تسويفهم الى الغد؟ لماذا لا تحكم بمقتضى اقراره؟ ماذا يقول القاضي؟ حتى الفقهاء ما عذروه. قال الم ترى سهولة اعترافه؟ سمعت يا جماعة؟ الم ترى سهولة اقراره؟ يعني ما هو على غير العادة، وين حتى المدعى عليه يقر؟ لكن هذا كأنهم جايين متفقين على هذا. الم ترى سهولة اقراره؟ ومن الغد في الصباح الباكر يأتي ابو ذاك الشاب للقاضي، يجلب القاضي ولدي، قال اشبه، قال اتلف مالي وافسد حالي، اذا اعطيته المال يضيعه، اذا لم اعطه قامت امه وفعلت وفعلت، والان عجز ان ياخذ شيئا مني، فذهب وتواطأ مع فلان يدعي عليه بالالف ويعترف وليس عنده شيء، فتحكم عليه بالسجن، وتأتي امه لاخلصه وادفع الالف، ويتقاسمانه بينهما. لا حول ولا قوة، احنا فتحنا المسألة قضاء ولا ايش؟ لا يهمنا يا اخوان عدالة الاسلام في اقامة الحجة على من يدعى عليه. اذا باب البينة باب واسع، واليمين على من انكر، من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ البينة على من على ليش المدعي؟ لو التبس الامر على القاضي ولم يميز بين مدع ومدعى عليه، ربما قال للمدعي تحلف هو جايب ومستعد، لكن لا، يتفق العلماء على ان التفريق بين المدعي والمدعى عليه هو اساس القضاء، حتى يستطيع القاضي يميز من الذي يطالب بالبينة ومن الذي توجه اليه اليمين. لو وجه اليمين للمدعي فهذا هو عين المطلوب. اذا والتفريق بين المدعي والمدعى عليه اقرب ما يكون عند علماء القضاء، المدعي من اذا ترك ترك مع السلام، والمدعى عليه لا يترك، يطالب ويطارد. ولكن التعريف العلمي المدعي من ادعى شيئا على خلاف الاصل، والمدعى عليه من كانت معه البراءة الاصلية. مثلا جاء هذا وادعى على هذا بألف ريال، حينما ادعى هذا بألف ريال على هذا الشخص، قبل الدعوة ذمة هذا الشخص مرتبطة بشيء ولا معها البراءة من هذه الدعوة؟ معه البراءة، وهذا يدعي بالألف على مقتضى الأصل ولا على خلاف الأصل؟ على خلاف الأصل. يجي واحد يقول لك لا عليك يا خدي، ولا شفتك ولا أدري عنك ولا أعرفك، من فين جيت؟ لأن الأصل عدم الإيه؟ شغل الذمة بحق الآخرين. فحينئذ لو أن القاضي قال لهذا جيب البينة، قال ما أنت بحلف، طب هو جاي يدعي إلا أنه مستعد لأن يأكل. إذا أنت المدعي عليك، وجانب المدعي دائما أضعف من جانب المدعى عليه. وكما يقولون في عبارة نظامية، المدعى عليه بريء حتى تثبت إدانته. حتى إيش؟ تثبت الإدانة. تعال أنت ادعيت على خلاف الأصل، أثبت بأن دعوتك لها أصل، لأنك جئت بخلاف الأصل، وأنت خليك مستريح حتى نخلص من هذا. حينما يأتي مرة واحدة ويقول له ما عندي بينة، جاني في نص الليل ولا أنا تعبان وظروف الآن قاسية، اعطيني ألف ريال طيب نكتب سند، والله الدنيا ليل وظلام ما عندنا كاتب. أقول لك الله وكيل، خذ الألف وروح. جاء في الليل، جاء في النهار، من بكرة جيب. قال له من متى؟ في شهود، في كتابة، في شيء، روح محل ما تبغى. يبقى حينما يعجز هذا عن البينة نقول لهذا ايش؟ يمين الله. ولكن من دقة الفقه يقول المالكية، ما كل دعوى تسمع على كل من ادعي عليه، ولكن اذا جاء المدعي بما يشبه. ومعنى ذلك لو جاءت وقت الموسم وشخص مقيم هنا مشى، فاذا رجل من خارج المملكة وجاء مسجد، تعال لي عندك 10,000 ريال، هذا حاج وتو جاء ما عمره طب المدينة ولا عمر هذا سافر الى الهند او الى مصر او الى اي بلد. لو ان القاضي عرضت عليه هذه القضية، طيب بينتك، ما عندي بينة، هل حالا يقول المدعى عليه احلف انه ليس له عندك 10,000 ريال؟ ولا يفكر اولا ما هي الرابطة والمناسبة التي ربطت بينهما في 10,000؟ تقول يا جماعة يعني مجرد ما ادعى خلاص نسمع منه؟ لو ان انسانا ممن يريد ان يؤذي بعض الناس وجاء الى شخص مستقيم في خلقه، في اماناته، في مستغن في ماله، ما عرف عنه الحيل ولا النصب ولا حتى يقترب من الناس، ومعروف للجميع من علية القوم استقامة وديانة ودنيا، وجاء انسان مثل ما بيقول عوام عيار، شخص يتلبس الناس، قال ادعي على فلان الشيخ الكبير الفلان ولا الامير الفلاني لي عنده 10,000 ريال، تعال حقت ايه؟ قال قربة حسنة احتاجها واعطيته اياه، فاخذها. قال لا منكرني. هل مجرد هذه الدعوة نجيب الشيخ الفاضل كذا ونقول له احلف فلان؟ من ربما يريد ان يحرجه ليعرض عليه اليمين، يفتدي يمينه بشيء، وهذا الذي يريده المدعي. ليس كل من ادعى دعوة تسمع منه، ولكن ان وقع لدى القاضي ما يمكن ان يكون مجالا للدعوة، نعم تعال، ولا مانع ان يحدث كبير القوم، لكن اذا كان هناك ايش؟ شبه علاقة. وقد اختصم أبي بن كعب مع أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في جداد نخل. أبي يقول لي وعمر يقول لا لي أنا. قال علي أنك أمير المؤمنين؟ قال لا، اختر من نحتكم إليه. قال زيد بن ثابت، وذهب إلى زيد بن ثابت. السلام عليكم. السلام، ها هنا يا أمير المؤمنين. قال له لا، ما جئتك أميرا للمؤمنين، جئتك متحاكما مع هذا خصمي. قال إذن اجلس مع إيش؟ مع خصمي. ما دعواك يا أبي؟ قال نخيل، جداد نخيل لي عندك، ألك بين عليه؟ قال لا، ولكن أطلب يمينه. أبي يطلب يمين مين؟ عمر. زيد تأخذه العاطفة، وهذا ضعف في القضاء، أو تعفي أمير المؤمنين من اليمين؟ يصيح به عمر: ويحك يا زيد، جرت في الحكم، أكل الناس تعفيهم من اليمين؟ أم قلت عمر أمير المؤمنين وتطلب أن نعفيه؟ لماذا لا يحلف عمر إذا كان صادقا؟ قال والله ما فينا تحلف. قال نعم أحلف، احلف أن النخل لك وليس لأبي. فحلف أن النخل له وليس لأبي. فصرف القاضي دعوى أبي لعدم إثباته دعواه وعدم إقامة البينة وليمين المدعى عليه. يبقى الحكم هنا ايش؟ صرف النظر عن ايه؟ عن الدعوة. فخرج عمر مع ابي، وعند باب البيت استوقفه عمر. قال تعال، انتهت القضية؟ قال نعم. قال لك عندي شيء؟ قال لا ما ثبت شيء. قال النخل لك هدية من عندي. فقيل لعمر: ولما لم تفعل ذلك قبل اليمين؟ ما دام انت ناوي تعطيل وتتنازل، ليش ما اعطيت ولا انت تركت الحليب؟ قال لا، مخافة ان يتخذها الناس سنة. يقولون عمر لم يحلف، ولكن ان كان محقا فليحلف وليستحق، وان كان غير محق ونكل فليحكم عليه. وهكذا ايها الاخوة، عمر رضي الله تعالى عنه يحلف، بينما وجدنا عثمان رضي الله تعالى عنه الدعي عليه في مبلغ فيه 9000 المقدار، يدعي 9000 دينار عنده او در. قال عثمان لا، انا افتكرها 7. قال تحلف على انها 7 واترك 2؟ قال لا، احلف انت على انها 9 واعطيك 9. وهذا يسمى في نظام القضاء رد اليمين على المدعي. فإذا رد المدعى عليه اليمين على المدعي وحلف بمقتضى طلب المدعى عليه، أخذ بذلك القاضي، وإن كان بعض العلماء يرد ذلك. فحلف المدعي أنها 9 وأعطاه 9. فقيل لعثمان: عرض عليك اليمين وأنت متأكد أنها 7، لماذا ترد عليه اليمين فأعطيه 9؟ قال نعم، خشيت ان احلف فيأتي قدر من الله في امر ما فيقول عوام الناس ايه كان قد حلف فجاءه ذلك، يعني يفادي يمينه بان ردها على المدعي. وكذلك عبد الله بن عمر باع غلاما والمشتري جاء وادعى بان فيه عيب وكتمه عليه ابن عمر. قال لا ابدا، ما علمت فيه عيبا ولا كتمت عليك. القاضي قال عثمان كان يحكم لك بينة على ان كان العيب موجودا عند البيع واخفاه عليك. قال ما عندي بينة. يحلف. قال لا، يقبل العبد على ما هو عليه ولا رد علي خذ حقك. فرده عليه ورد حقه، وبعد سنة باعه بمثل نصف، يعني ضعف نصف القيمة زيادة على ما كان عليه. اذا بعض الناس قد يحلف وبعض الناس قد ايش؟ قد يترك. لكن المبدأ الاساسي ايش؟ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر؟ هناك مسائل جاءت وقع فيها الخلاف، وهي قضيتان: اللعان والقسامة في القتل. نعلم جميعا قضية اللعان أن الرجل يقذف زوجته عيادا بالله بشخص أجنبي، الحكم إيش؟ يأتي إن أنكرت المرأة يتلاعنان، هو يقسم 4 مرات والخامسة كذا بأنه صادق في دعواه عليها. طب هو المدعي عليها ويحلف هو أولا وهي، ويدرأ عنه العذاب أن تقسم أن تشهد. إذن في قضية اللعان بدأ المدعي بالأيمان. طب ليش ما جيب البينة؟ قضية الزوجين، الله سبحانه وتعالى من باب الستر جعل إثبات حد الزنا 4 شهود، ولكن كما قال سعد وقال غيره أتركه وأذهب وآتي ب4 شهود يكون قد حدث هذا، والله لا أضربن بالسيف. قال تعجبون من غيرتي، والله لا أنا والله أغير مني. فهنا كما يقال لا يوجد في الإسلام طريق مسدود، لولا اللعان لكل امرأة أدخلت على بيت زوجها من شاءت. خلاص ما عنده بينة، وين شهود يجيبها في بيت غرفة النوم؟ ما في. فجعل الله مخرجا للزوج وأعطاه الأيمان لأي شيء. هنا يقال أشرنا إلى أن المدعي يدعي على غير على غير، يعني ينقل عن طبيعة الحال على خلاف الأصل، والمدعى عليه متمسك بالإيش؟ بالأصل. إذا أي الطرفين جانبه أقوى، المدعي ولا المدعى عليه؟ المدعى عليه. لما كان جانب المدعى عليه أقوى كان معه اليمين. إذا جئنا إلى حالة الزوجين ورجل يجاهر ويصرح بأنه وجد كذا، من يستطيع أن يتحمل في نفسه أن يخبر هذا الخبر دون أن يكون واقعا؟ إذن جرم المصيبة أو ضخامة الجريمة أنت قتله أمام الناس يفضح نفسه أهله، كان لوثا قوى جانبه في ادعائه، وهي محتمل أن يكون سارق. فالأيمان دائما في جانب الأقوى من الطرفين، وهي يدرأ عنها العذاب. وكذلك القسامة، القسامة في حالة اللوث، قبيلتان متعاديتان، فوجد أحد القبيلتين بين بيوت القبيلة الثانية قتيلة، فجاء أولياء القتيل وقالوا تلك القبيلة التي تعادينا هم الذين قتلوا. يبقى كلامهم في رائحة القوة ولا لا؟ بسبب إيش؟ العداوة. لكن إذا كان لا عداوة ولا خصومة ولا شيء، وش اللي يجيب التهمة على هؤلاء؟ يمكن جماعة قتلوا هناك وجابوه حطوه عند إيش؟ هؤلاء الناس. وتعلمون قضية قتيل بني إسرائيل، كانت المدينة مقسومة قسمين، وكان رجل له ولد ابن أخيه وله ابنته، طلبه الولد أن يزوجه بنت عمه فامتنع عليه لأن له مال والولد فقير. ماذا يفعل؟ قتل عمه ليأخذ ماله ويتزوج ابنة عم، ثم حمله إلى جانب القرية من الجهة الثانية، ثم أصبح من الغد جاء يشتكي على نبي الله موسى: هؤلاء قتلوا عمي، أخذ لي قاتل عمي واقتصلي منه. قال والله ما قتلنا ولا علمنا بقتله. هناك عاد ايش؟ ان الله يأمركم ان تذبحوا واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. ذبحوا البقر اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. كذلك اسم اشارة راجع الى مطوي في القصة. اضربوه ببعضها فضربوه فاحياه الله واخبر من قتل الدال ولد اخي. كذلك الاحياء الذي شاهدتم وعاينتم يحيي الله الموتى. اذا كان هناك لوث فمدعي الدم لهم حق ان يبدأوا بالقسامة كما جاء في قضية حويصة ومحيصة في خيبر. اذا اليمين في جانب من هو اقوى في الدعوة وتفاصيل ذلك في كتب الفقه وعند القضاء. لكن ايها الاخوة يهمنا في هذا الباب اليمين، واليمين شهادة. حينما جاء المدعي وادعى بانه اعطى فلانا الفا وانكر المدعى عليه ان يكون اخذ شيئا، وجاء المدعي بشاهدين نشهد لله رأينا، ماذا يفعل القاضي؟ يتحتم عليه ان يحكم اذا اقتنع بالشهادة، وإذا يقول زدني شهود. فيحكم القاضي بشهادة رجلين، يمكن واحد في الالف يكون كذبين، يعني فيه احتمال، ولكن قضي بالالف بموجب الشهادتين. فاذا اعوج المدعي حضور الشهود هل يضيع الحق؟ لا، يأتي اليمين. وما معنى اليمين؟ يقول يا القاضي انا يعوزني الشهود ما حضر وما كان عندنا احد، ولكن رب العزة شاهد. فيقال للمدعى عليه اتشهد الله، بمعنى تحلف بالله بان دعوى خصمك كاذبة وانك لم تأخذ منه شيء. فحينما يقوم المدعى عليه ويقول احلف بالله انه لكاذب في دعواك، من الذي يكون حقا حاكما وشاهدا في تلك القضية؟ ها؟ لان معنى المدعي يقول اشهد الله الذي لا تخفى عليه خافية، والذي يعلم صدق المدعي وكذبه، ويعلم صدقي وعدم صدقي، لانه عالم مطلع، وبشهادة الله على نفسي ليس له عندي شيء. من الذي يصبح خصما للمدعى عليه؟ ها؟ الله. ومن هنا ايها الاخوة نعلم معنى الحديث الصحيح، من حلف بغير الله فقد ايش؟ اشرك، كفر. ولما وما علاقة الشرك بالحلف بالله؟ من حلف بغير الله، لانك حينما تحلف بغير الله كأنك تعطي غير الله بعض صفات الله. اذا حلفت بنبي بملك بصالح باي شخص كأنك اعطيت المحلوف به صفة العلم والاطلاع والقدرة على الانتقام، وهذه لا تكون الا لمن؟ الا لله. ولهذا يقول ابن مسعود لأن أحلف بالله بغيره، لأن أحلف بالله كاذبا أولى وأهون علي من أن أحلف بغير الله صادقا. لأن الكاذب يعلم بأنه كاذب، ربما يرجع يستغفر، لا ينتصر إلى حد الشرك، ربما لا يستسمح المدعي، ربما يأتي ويقر ويعتر، ربما خاف من القضاء والسجن وراح من الوراء ومن الخفاء ولصاحبه واعطاه الحق، كل ذلك ممكن. اذا اليمين معناها اقامة الله سبحانه شاهدا على رد الدعوة، فان كان صادقا فالحمد لله، وان كان كاذبا فالله هو خصيمه. ولهذا لو تتقصى احوال الناس وتتتبع الذين يقسمون بالله وهم يعلمون الكذب وهي اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار، لا يقتصر الامر على يوم القيامة بل يعجل له في الدنيا. ولعل الكثيرين يسمعون اخبارا في ذلك. ومن قضايا اليمين ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل اليمين على المنبر هنا بعد العصر في قضايا الكبار، اذا كانت قضية كبيرة في مبالغ كثيرة وفي كذا او دعاوى لها خطرها، لا بأس ان يقسم المدعى عليه بالله بعد العصر عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيما لليمين وتنبيها للمدعى عليه. والناس في صيغة اليمين جاء عنه صلى الله عليه وسلم ان يقسم والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة. وبعض يروي عن الحسن ان شخصا ادعى عليه او ادعى هو عليه وتوجهت اليمين للخصم، فطلب ان قال انا احلفه، قال حلف، قال قل والله ليس له شيء. قال الصيغة والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة، قال لا انا لا اريد هذا كله، بس يقول والله لم اخذ شيء. فحلف فاصيب بما اصيب. فقال الحسن ما السر في انك لم تقبل صيغة اليمين الطويلة العريضة؟ قال لا، خشيت ان ينظر الله اليه بانه عظمه الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة، فيكون في تعظيمه لله الله يمهله، انا بس اقول والله فقط بدون اي شيء تكفيني هذه. وفعلا كان ما كان. اذا هذا الحديث اظن ان من اختصاص القضاء ويهم القضاة، واحنا الليلة دخلنا في هذا الباب لكن لنعلم مدى عدل الاسلام وسماحته، وليخشى اولئك الذين يقتحمون ابواب الايمان الكاذبة. ويعلم ايضا بان اليمين في القضاء على نية المستحلف لا على نية الحالف. والله أسأل أن يثقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.